كتب التفسير عظيمة، كتب التفسير عظيمة، لكن أن يأتي طالب العلم في بداية مشواره العلمي فيقف على المطولات في بداية أمره ربما تحجبه عن النظر إلى المعاني المجملة في الآيات، ولذلك لن نطيل لا في المعاني ولا في الاختلافات، لأنها ليست مقصدا، الاختلافات ليست مقصدا، والوصول إلى الحق أو إلى المعنى المقصود من الآية. سنمر مرورا إجماليا، هذا المستوى الأول. المستوى الثاني بعده سيكون كتاب أعمق في التفسير بإذن الله عز وجل، ومراحل أخرى.